لا يحسبن الذين يفرحون بما قعودا وعلى جنوبهم

إنك لا تخلف الميعاد. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ربنا تغفر لنا

تحتها الأنهار خالدين صدق الله العظيم.